مبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد، فلا زالت قراءتنا موصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على متن الطحاوي. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الدرس 80 من تعليقات العلامه الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأيام الطحاوية رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا والدرس 80 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأيام الطحاوية رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال المسألة الخامسة في قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنذار. قال الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين. السورة الأولى عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه. صفحة كم؟ 42. إيه؟ 42. ماشي. الخروج على ولي الأمر. نعم. الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين. السورة الأولى عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيه من ذهب إليه بقولهم كان يرى السيف، يعني اعتقادا ولم يبايع. الصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم، يعني يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها، يقتل ولي الأمر أو يجال أو نحو ذلك، يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله أو إزالته. فهاتان الصورتان للخروج، والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول، لأن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول، فهذه لا تنضبط، لأن الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجا، يعني أنه قد يكون كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيا في الخروج، وقد يكون كلاما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس، وهذا لا يدخل فيه. ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في سورة الخروج فإن الخروج بالقول فيه تفصيل، لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. ومعاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أميرهم بالقول، أن يقول للناس شيئا أو أن الناس كرهوا فاجتمع حجر بن علي أو علي بن حجر مع بعض أصحابه فحصبوه، حصبوا الأمير وقالوا لا نسمع ما تقول، فأمر معاوية بأن يؤخذوا وأن يسيروا إليه، وكانوا 17 رجلا، وكانوا 17 رجلا. سبعة عشرة رجل. سبعة عشر رجل. وكانوا 17 رجلا. عشرة. وكانوا 17 رجلا. ان سبعة تخالف وعشرة توافق وعشرة تفتح مع التذكير وتسكن مع تانية، فيقول عشرة رجلا. نعم. لكن لو عشرة وحدها بس تخالف، يعني عشرة اذا ركبت فالعدد اللي قبل العشرة يخالف والعشرة توافق، واما اذا افردت خالفت. نعم. فأقول عشرة رجال وأقول سبعة عشر رجلا، إذا ركبت العشرة مع السبعة مع الخمسة مع الستة فإنها توافق للمعدود، وما إذا أفردت خالفت. نعم. وكانوا 17 رجلا، منهم معاوية، منهم الصحابي هذا، فقبل أن يصلوا إلى دمشق أمر بهم فقتلوا. وهذا استدل به على أن فعل معاوية رضي الله عنه مصير منه صح مصير منه مصير منه إلى أن الخروج يكون بالقول وتنزل على هذا الأحاديث. يا شيخ دير تمالك النهاردة ليست عادتك هذه غديت النهاردة. وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد، بل معاوية رضي الله عنه فعل ذلك تعزيزا ولو اجتهدوا في هذا الأمر. تعزيرا بل معاوية رضي الله عنه فعل ذلك تعزيرا وله اجتهدوا في هذا الأمر. فإذا نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين. الصورة الأولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تشويغه أو وجوبه، يعني على ولي الأمر المسلم. والصورة الثانية السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. أما بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون. نعم، تحرير هذا المقام في غاية الأهمية، وهو الخروج على ولي الأمر بما يكون، لأن البعض قد يزعم أو يظن أن الخروج على ولي الأمر إنما هو يكون منابذته بالسيف فقط، فما لم يمسك بسيفه ويخرج على ولي الأمر ينابذه ويطلب رقبته فلا يكون خارجا. أما إذا قال لا أعتقد بيعته وحذر الناس من بيعته ورب عند الناس عقائد أن هذا ليس له بيعة وسعى في ذلك، فإنه لا يكون خروجا في زعمه، إنما الخروج في زعمه أن يمسك بالسيف. هذا هو الذي قد يزعم عند البعض أن الخروج فقط إنما يكون قاصرا على المنابذة بالسيف. يقول لا، نحن لا نرى الخروج بالسيف، نحن لا نرى الخروج بالسيف على أحد من الأئمة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن يا أخي أنا لا أعتقد هذا، لا أعتقد بيعته، أنا لا أبيعه ولا أدخل في بيعته ولا كذا ليه؟ لأنه لا يصلي مثلا بنا، لأنه مثلا لا يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه يعصي، لأنه عقد عقدا مش عارف مع من، لأنه فعل كذا، لأنه فعل كذا. نقول هذا كفر أو فسق؟ يقول هو فسق، أو يقول هو كفر. إن قال فسقا فقد أرحنا، لأن هذا لا يجوز، ألا ترى بيعته وهو فاسق؟ أو تراه كافرا، يقول فما الدليل على أنه كافر؟ وهل الكفر الذي تراه أنت مختلف فيه ولا متفق عليه؟ كفر بواح ولا كفر فيه نظر؟ إن قال بواح قلنا يعني هذا يقتضي تضليل جميع العلماء الذين ما رأوا الكفر، وأي بواح في هذا؟ ما دليله؟ يقول أنه يحكم بالقوانين الوضعية. نقول وهل الحكم بالقوانين الوضعية كفر؟ هل وضع إنسان قانونا وحكم به هل يكون كافرا بمطلق وضع هذا القانون والتحكم إليه؟ هل يكون كافرا؟ أو أن الأمر فيه تفصيل، أن يضع هذا القانون معتقدا جوازه أو أفضليته على الشريعة، أو أنه أحسن، أو أنه يستحل العمل بهذا، أو أنه يكذب حكم الله عز وجل في هذه المسألة التي حكم فيها بالقانون، أو مطلقا إذا حكم بالقانون أو وضع قانونا يكون كافرا؟ هل الأمر فيه تفصيل أم لا؟ إما أن يقول فيه تفصيل على حسب ما نقول، وإما أن يقول لا تفصيل. نقول له يا سلام، يعني الآن واحد وضع نظام ربوي وحط الآن أنا بتاع معرض السيارات ووضع قانونا أصلا للتعامل معي في البيع والشراء تعامل ربوي صرف 100%، الجنيه بجنيه ونص، تأخذ من عربية دفعت 50,000 بقى 50,000 جنيه بجنيه ونص، وأكتب هذا وتوقع العقود وصلة أمن على أبيض وشكيك للمحاكم وأخذ حقي بهذا. هذا القانون أنا وضعته الآن للتجارة عندي، يخالف الشريعة، لأن الشريعة تمنع الزيادة، جنيه بجنيه ونص هذا ربا لا خلاف فيه، وهذا وضع القانون. إيه رأيك؟ إيه رأيك في هذا؟ هل مجرد وضع القانون الآن وضع القانون هذا يبقى خلاص؟ قال لا، بس فرق بين هذا وذاك. نقول له إيه الفرق؟ يقول أصل حاكم يلزم به الناس، إنما دفع معرض اللي يروح له يجي له ما فيش إشكال، شوفوا بنطرح هذا الكلام أهو. نقول طيب ما الدليل على التفريق بين حاكم يضع وبين محكوم يضع؟ إذا فرقت بين متماثلين فبدليل، وإذا جمعت بين متفرقين فبدليل، ما الدليل؟ والآية عامة والنصوص في وجوب التحاكم عامة لم تفرق بين حاكم ومحكوم. من الذي قال؟ يعني ترى أنه إذا ألزم يكون كثيرا فتكون العلة. أرحنا، هل العلة في وضع القانون ولا العلة في الإلزام بالتحكم إلى القانون؟ عرفنا، حدد لنا وجهة المناقشة. هل العلة في وضع القانون نفسه أو في الإلزام به بالتحكم؟ إن قال لا، العلة في الإلزام وليست العلة في الحكم، يعني نقول إذن لو وضع ألف قانون ولم يلزم الناس لا إشكال، يقول لا إشكال، الإشكال فقط في الإلزام. نقول وما علة التكفير بالإلزام؟ وما دليل ذلك؟ إذا ألزم واحد وضع قانونا وضعيا يخالف الشريعة وألزم به الناس، ما الدليل على التكفير؟ هو معصية؟ هو معصية، لكن ما الدليل على التكفير؟ يقول الدليل على التكفير أنه أصلا ما وضع هذا القانون وترك حكم الله عز وجل إلا وهو يرى أنه أفضل من حكم الله، أو أنه المقدم على حكم الله، أو أنه الجائز. ما وضع هذا إلا لهذا، أو أنه مكذب، أو أنه جاحد لحكم الله، ولو كان كذلك لما وضعه، وإلا فمجرد الإجبار هذا بنفسه ليس مكثرا عند الجميع باتفاق. أي واحد يضع قانون ويلزم الناس إلى التحكم إليه ما زالت الضرائب موضوعة في عصور الإسلام والناس يجبرون على دفعها. ولا قال أحد من الأئمة بأن من فعل ذلك الحاكم، يعني حينما فعل ذلك وضع الضرائب، أنه كافر. فعدنا إلى ما ذكرناه من قبل أن التكفير إنما يكون هنا باللازم، يعني ما وضع هذا إلا لذاك، إلا لأنه جاحد أو كاذب أو كذا، وقلنا بأن هذا أضعف من بيت العنكبوت. يبقى إذن هل الخروج يكون بالسيف فقط؟ باتفاق الخروج بالسيف يكون بأن تنابذ السلطان وأن تضرب عنقه وأن تحاربه. طيب، واعتقاد عدم البيعة هذا من الخروج أيضا، فمن الخروج أن تقول لا بيع له في عنقي، أنا لا أبيعه، فهذا خروج، وهو أنك لا تبايع ولا ترى بيعته، هذا من الخروج. والواجب على المسلم أن تكون في عنق بيعة للحاكم الذي حكم الناس، إما بتسلط، وإما بنص من سبق عليه، وإما باختيار أهل الحل والعقد، ولو كان عنده من الفسق الفجور ما عنده. حالة واحدة لا يكون في عنقك بيعة له، ما هي؟ الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، ما عدا ذلك لا تسمع لأحد ولا تقل قط أنه ليس في عنقي بيعة، ليس في عنقي بيعة. لما يبقى يحكم بكتاب الله ويستن بسنة رسول الله يكون في عنقي بيعة. طب والذين قالوا، والذين هدوا بغير هديه واستنوا بغير سنته وجلبوا رجالا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كيف يقول النبي تسمع وتطيع؟ ولا يسمع ويطيع شيء والبيع شيء آخر، يسمع ويطيع بأي موجب، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فيسمع ويطيع بأي موجب يسمع ويطيع؟ أجيبوني يا إخواني، بأي موجب يسمع ويطيع؟ بموجب البيع التي في عنقه فيسمع ويطيع، وظلم هذا الحاكم يكون عليه. لكن متى تقول لا بيع؟ إذا كان كافرا، الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، الذي عندنا فيه من الله برهان، نص قاطع ما يحتمل التأويل ولا يقبل التأويل. يقول أنا أرى أن هذه القوانين أفضل من الشرع، يجوز أن نتحاكم في هذا العصر، مش لازم الشريعة. كل هذا لا يتعرف عليه إلا بأن يقول، وتقام عليه الحجة بأن يقول. أما غير ذلك من التخرصات هذا ما يقول به أحد من أهل العلم على الإطلاق، تخرصات، لأن هذا الكفر شيء عظيم، يبرأ هذا الكفر بالشبهات، يمكن هذا عنده شبهة، يمكن هذا عنده شبهة، يمكن هذا عنده شبهة إلى آخره. ونحن نعذر كل الناس في هذا. وترى الذي يكفر الحاكم باللازم هذا تراه في الذين يطوفون حول القبور يقول يا أخي الجهال لا يعرفون شيئا وعندهم علماء زينوا لهم، مع أن أيهما أعظم، افهموا يا أخواني، أيهما أعظم، من يقول ماذا يا باباوي ولا من يضع قانونا؟ هل خلاف حصل خلاف واحد على مليار في أن من يقول مدد يا بدوي أن قوله كفر؟ خلي بالك أنا ما قلتش أنه هو كافر، أن هذا القول كفر. هل في خلاف واحد على مليار أن من قال مدد يا بدوي أغثني يا حسين أن هذا القول كفر؟ ما فيش. إنما من يحكم قانون، أضع قانون، قانون بعدم دخول المنتخبات، قانون بالربا، قانون بكذا، قانون بحلق اللحى، قانون بأي شيء من هذه المعاصي. هل قال أحد، شباه، هل قال أحد من أهل السنة والجماعة أن من فعل معصية، أن من قال معصية، أن من قنن معصية، أن من ألزم الناس بمعصية يكون كافرا؟ الذين يفتحون بيوت بعارات، دعارة، وفي بعض البلدان قد يتقاضى حقه، جعل هذا القانون في أسوأ من هذا القانون؟ الربا وتتحكم بها الفوائد، يعني في فوائد هتاخد ب7%، وإذا ما دفعتش هتبقى كذا وكذا وكذا، قعدت 20 سنة هنحجر عليك وناخد كل مالك. هل أحد قال من أهل العلم بأنه يكون كافرا؟ طب فلماذا نعد الباب تاع مدد يا بدوي؟ أصل ممكن العلماء زينوله، أصل ما يقصدش، أصل لازم نقيم عليه الحجة، أصل ما ينفعش كذا كذا، أصل إلى آخره. إنما الحاكم برضو لا ما عندوش علماء بيزينوله، الحاكم هذا لا ما عندوش جهل ممكن يرتكب به هذه الأمور ولا يحسب أبدا، هذا ما عنده عبرة أبدا، كافر. إنما نقول مدد يا بدوي هذا نعذره، إنما يحمل نظرة إلى قبر الدسوقي هذا نعذره، كل هؤلاء نعذرهم. إنما الحاكم لا تتكلم، عندك مسلمات، 1 كافر، 2 لا يعبر، 3 ليس حاكما شرعيا، 4 ليس بيعة، 5 حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تؤصل غير هذه الأمور، لأنك لو أصلت غير هذه الأمور يبقى هذا كلام الضلال بعينه، هذا بقى كلام من يحاب السلطان وهذا كلام من يوالي السلطان. فلا خلاف بين أهل العلم أبدا في أن قولة الرجل مدد يا بدوي كفر، هو مع ذلك نعذر، يقولون بالعذر. ويأتي عند الحكم الذي أفراد كثيرة جدا، أفراد كثيرة عنده 100 مسألة حكم فيها بالشرع و1000 مسألة نحكم فيها بالشرع. ولهذا عجبتني كلمة للشيخ الشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كلمة رائعة كنت أقرأ فيها في ترجمة في مسألة هل يقيم غير الوالي غير أنه يقيم الحدود أم لا. طب الحاكم كده الشيخ الإسلام طب الحاكم لو عطل الحدود ديت، لو ما أقمش الحدود، لو ما قبش حدود، فهل ينفع ان احنا نقيم الحدود؟ قال لك ممكن يبقى في مفاسد كبيره جدا. خلي بالك بقى علل ايه بقى، خلي بالك علل ايه، علل ايه بقى، تعليل رائع جدا، قال هيبقى في مفاسد طبعا، والمفاسد دي قد تربو على اقامه الحد نفسه، واقامه الحد من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واخد بالك يا هاني؟ احنا عايزين نرضى عن الناس دي، صح وحكم الله ما فيش اشكال، حكم الله حكم شرع لحكمة، ولكن في القصاص حياة، اذا ما اقمنا الحدود عسى الناس في الارض فسادا. فهذا من باب الامر معروف والنهي عن المنكر، ننكر المنكر باقامة الحد، ننكر المنكر بالتعفير. طب الامام ما انكر المنكر بهذا، واحنا اللي هنقوم، هيترتب مفاسد اعظم من انكار هذا المنكر، فجعل هذا من باب الامر معروف والنهي عن المنكر. يعني لو انا الان ما هشاقيم الحاج عاصي فاشل، قال صلى الله عليه وسلم ما اولئك اذا سرق فيهم الشريف وإذا فرق فيهم الضعيف. هل لو وجد في الأمة بقى من إذا فرق الشريف أقام وإذا طرق وإذا فرق الضعيف أقام يكون كافرا؟ ممكن واحد يقع في الهوى كده يعمل كده ويفعلها. إذن قانون أو مياه، ألزمت أو لم تلزم، مرجعك إلى استحللت، كذبت، جحدت، ساويت، فضلت، بدلت ونسبت إلى الشريعة. لا مخرج لك عن هذه الأمور، لا مخرج لك عن هذه الأمور. طيب عدم البيعة خروج، والسعي بالسيف خروج. ناقش بقى الشيخ هل الكلام القول يعني يكون خروج أم لا. قال الشيخ فيها تفصيل، فيها ايه تفصيل. التفصيل هذا للشيخ صالح يقصد التفريق بين أمرين كما ذكر هنا، انه قد يكون من باب الامر المعروف عن المنكر، وان قد يكون من باب الخروج. ايه القول اللي من باب الخروج؟ ان انا اقول ده مش والي شرعي، ان ده مش حاكم شرعي، ولنا ان نخرج عليه بس منتظرين شوية ونعمل ونسوي وكذا، ولا نسمع ولا نطيع، وهذا وهذا وذاك. هذا قول هو خروج. ليه؟ لان احنا قلنا الخروج بالاعتقاد. فلا ان كان بالقول الذي يدعمه الاعتقاد، بالاعتقاد الذي يدعمه القول، نختلف؟ يعني هو الشيخ هنا قرر ان مفيش اشكال في الاعتقاد، فكيف اذا ضفنا الاعتقاد القول؟ لا ده ملوش بيعة، ده كذا كذا الى اخره، يبقى ايه؟ انما في قول من باب الامر بالمعروف عن المنكر. يعني يا سلطان يا اتق الله فينا يا سلطان، هذه الضرائب وهذه كذا وهذه كذا، اتق الله فينا. نقول له الواجب عليك ان تتادب مع السلطان وان تتكلم معه، لانك الان بتعين الشيطان عليك. لكن لا يكون هذا خروجا، لا يكون هذا ايه خروج. اما اكلم السلطان كده لا يكون هذا خروجا، اسات الكلام معه هذا تجاوز، لكن ليس خروجا. ده اللي الشيخ يقصده، وده بقى اللي ذكر عن السلف بعض احاده، بعض آحاد عن السلف الصالح، منهم من كلم السلطان، كلم الوالي، كلم كذا. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر، وليس من باب الخروج، وليس إنه ليس له بيعة في عنقه، وليس إنه مش ولي شرعي، خلي بالكم. ولهذا دائما إحنا إيه نأتي بالنصوص اللي فيها هذا الباب ونستدل بها على الخروج بالقول وعدم اعتقاد البيعة وكذا، نقول شوفوا السلف كيف كان العلماء يصنعون، كيف كان العلماء يفعلون، إلى آخر ذلك من هذه الأمور. يبقى نفرق الآن يا أخوان، انتبهوا بقى معنا على حسب ما ذكر الشيخ. وأرجو أن احنا لما نستمع شيء نستمع الشيء بقلوبنا. يعني ممكن واحد يقعد يستمع سبع سنين وفينا يقول لك وكان الشيخ يقصد إيه، وكلام ده يقصد إيه، اشمعنى دي اللي انت بليت فيها. زي واحد النهارده بيسالني بيقول لي بعد الفجر واحنا بنتكلم في حكم ترك الصلاه، ونقلنا فتوى يعني الشيخ عبد الرزاق، انا يعني جبنا سيره الشيخ عبد الرزاق في فتوى ترك الصلاه وكذا. المهم فبيقول كان فتوى الشيخ لما انا استفتيته، يا شيخ ان عندنا في مصر زمان كان الناس لا يعرفون وجوب صلاه ولا وجوب كذا وكذا وكذا، فهل الرجل هذا يعذر في تركه للصلاه؟ لا. فقال الشيخ كافر. قال الشيخ ايه؟ كافر. فالمهم احد الاخوه فبيقول لي بعد الدرس، طيب فعلا الناس اللي كانوا زمان دول يعني ما يعرفوش ولا يعرفوا حاجه خالص في الدين من هذا القبيل، فالناس ديت يعني هل يعذروا او لا يعذروا او كذا؟ فقلت له لكن يعرفون البيع والشراء والزراع والصناع. ايوه نعم. ولو خاط واحد ثوبا عند رجل فجاء الكم اطول قليلا او اقصر قليلا رد عليه الثوب وقال لا ما على هذا، كل هذا يعرفونه، فلما يجهلون الدين؟ لما يجهل هذا الدين؟ أهو لعدم وجود من يثير الجهل؟ أهو لعدم سماع أصلا الحق؟ أو هو للتولي والإعراض؟ وفرق بين الحالتين، بين أن تكون في بيئة لا تستطيع إزالة الجهل حتى ولو أردت، وبين بيئة فيها الإزالة وفيها أسباب زوال الجهل وإزالة الجهل لكنك قصرت وأعرضت. يبقى خلي بالكم يا أخوان، بارك الله فيكم، نحن لا نريد أن نسمع بأذن واحدة، بأذنين وقلب. فعندنا الآن خروج، واحد عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه او تسويغ الخروج عليه، تسويغ الخروج عليه. بس لو في قدرة هنخرج، انما هو يجب الخروج عليه بس ما عندناش قدرة. الحاجة الثانية ان تقطع عين بالفعل بالسيف، يبقى بالاعتقاد ده خروج، بالعمل ده خروج. الشيخ وقف عنده هو ايه؟ القول. واللي الشيخ وقف عنده في القول ليس مطلق، انما هو مطلق القول، يعني ليفرق بين امر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين خروج بالقول، فان يسعى في ايقاع الفتنة بين الراعي والرعية، ان يسعى في تأجيج الفتنة الخروج عليه. ولهذا ذكر مشايخنا وعلمائنا زي الشيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شيخ الفوزان، ان الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل ان هذا خروج، وقالوا اول شيء حصل في هذه الامه من الخروج كان لفت الكلمه، انما امر معروف عن المنكر، انما ان ينكر مثلا على السلطان نقول لا ينبغي ان تنكر على السلطان في الظاهر امام الناس لانها تعين الشيطان عليك، لكن بينك وبينه قل ما شئت. ولهذا قولك حق عند سلطان جائر نبقى محتفظين بها، نعم هي كلمة الحق، لكن كلمة الحق لابد أن تؤدى في موضع الحق وفي موطن الحق وبالأسلوب الحق. لما يدخل عليها السلطان الآن أقول لك أشوف الظالم الفاجر أهو فعل وفعل وفعل، هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل، هذا الأداء باطل وإن كان ظالم فاجر، لكن أن تخلو به فتقول له فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، واتق الله، وهذا كرسي لا يبقى، سيخلف كما أخذته سيؤخذ عنك، واتق الله في يوم تقف بين يدي رب العالمين، لا أحد يعينك ولا أحد ينصرك ولا أحد ينفعك، وملكك هذا سيزول. ماشي، جزاك الله خيرا، كما قال أسامة عند البخاري لما قال له أسامة ليه ما بتنكرش على عثمان، برضه المسألة قديمة مش جديدة، والمسألة في عهود عثمان وعمر مش في عهود زيد وعبيد، يعني الأصل موجود يا أخواني، خلي بالكم مش مسألة بقى بنوك ولا ضرائب ولا، مسألة موجودة موجودة حتى عند عثمان حتى عند عمر حتى عند علي. قال له أسامة ليه ما بتطلعش تنكر على عثمان، ألست صاحب رسول الله؟ فقررهم القاعدة في النصح، فرق بين النصح بيني وبينه وبين كذا، أو كلما أخبرته كلما نصحت له كلما أنكرت عليه أخبرتكم بهذا وجعلت هذا علنا، لا هذا بيني وبين أمير المؤمنين، هذا بيني وبينه، إن قبل مني وإلا فلا. وهذا عبد الله بن أبي أوفى قال كذا للرجل ابن جمهان لما قال فين، ألا تنكر ألا تفعل ألا كذا ألا تنظر إلى ما يصنع السلطان، والحديث عند أحمد، ألا ترى إلى ما يصنع السلطان، كلام ده احنا بنقوله على المنابر النهاردة، كلام ده احنا بنرب عليه طلابنا وبنصنف فيه الكتب ونقول هذا هو قول السلف. فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده وقبضها قبضة شديدة، قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، كان عندك شيء فأت السلطانة في بيته فانصح له، فإن سمع لك وإلا فقد أديت ما عليك، هذا المنهج، اللي عليك إن قابلت نصحت، هذا اللي عليك. يبقى فرق بين قول وإيه وبين قول. نعم نعم. المسألة الثالثة، الخروج على الولاة والأئمة له أسباب، ولم يخرج أحد إلا وله في خروجه تأويل، فالخروج على عثمان رضي الله عنه الذي أدى إلى مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان بسبب التصرفات المالية لعثمان رضي الله عنه وتوليته قرابته، فتجمع الخوارج ممن يدينون بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين، فخرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه في قصة مبكية، حتى إنه رضي الله عنه لم يدفن إلا ليلة، وتبعه ثلاثة أو أربعة صلي عليه سرا، ثم أخذ ليلا على النعش بسرعة ولم يدفن في البقيع وإنما في حائط، يعني في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف أنه دفن، حتى جاء في الروايات أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا نسمع رأسه يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه. الله، قاتلهم الله. هذا عثمان، عثمان يعني ماشف على عثمان. قولة النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. آه من النفس التي تتشرب هذا الأمر، لا صلاح ينفع ولا تقوى تنفع ولا كذا. يعني هل تتخيل ان ممكن تكون يوم من الايام تعين على قتل عثمان فضل عن ان تقتل عثمان او ان تنتقص عثمان؟ لكن هؤلاء الذين قتلوه قتلوهم يعلمون تحريم ذلك ويعلمون خطورة امرهم ابدا، ثم قتلوا بالدين بقال الله قال الرسول، قتلوه بهذا. هو أحفظ الناس لقال الله قال الرسول وأعلم الناس في عصره وأمته. عثمان أعلم الناس في عصره وأمته، أدرى الناس بالكتاب والسنة، يولي أقارب أو يتصرف في المال. عثمان سنحاسبه على المال؟ هؤلاء الخوارج يتون اليوم عثمان يحاسبون على المال، وهو الذي جعل ماله كله وقفا لله سبحانه وتعالى يتصدق ويدخل السرور. يكفي يوما واحدا أدخل عثمان فيه السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع بين يديه ويضع بين يديه ويضع بين يديه حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان الذي كان يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بماله، نيجي احنا نحكم النهارده بتصرفات ماليه؟ عثمان يعمل ايه؟ بنى الله الاسلام بماله ومال امثاله بعد فضله اولا، نيجي النهارده نحكمه؟ يعني واحد مثلا يبني مساجد ويطلع جيوش ويبني جيوشا ونيجي نحكمه في مال؟ لكنها النظره الى السلطان والى الحال مهما كان ايا كان، ولكن قد تتفاوت. عثمان لا يشيع جنازته الا النفر القليل، وليلا فتنه عظيمه جدا وقعت بمقتل عثمان رضي الله عنه، فتنه عظيمه لا قران يقراه ولا مال انفق ولا شيء ابدا. ويجي هذا يؤكد ايضا حينما يقول ويثني على الثوار الذين قتلوا عثمان، ويقول من سوء الطالع ان عثمان ادركته الخلافه شيخا كبيرا فوكل الامور الى بني اميه. هذا من سوء الطالع، ولهذا لما قام عليه الثوار كان على حق. سبحان الله. ويقولون خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة أبي بكر وعمر، إنما سقط خلافة عثمان سقط، دي ليست امتدادا لخلافة أبي بكر وعمر، إنما الامتداد الطبيعي لخلافة أبي بكر وعمر خلافة علي. إن الله وإن إليه راجعون. سبحان الله على هذا الضلال في التقييم. وناتي احنا نقول وتنتفخ الأوداج وتحمر العيون دفاعا عن أمثال هؤلاء. طيب ندافع بإيه؟ أي خير عملوه وأي عقيدة نشروها وأي سنة أظهروها إلا هذا الكلام اللي موجود إلى الآن، موجود ومطبوع وموزع على الناس. ونسأل أفضل كتب في العقيدة يقولون معالم في الطريق، دي من أفضل كتب العقيدة طبعا عندهم، عندهم هذه افضل كتب العقيده عندهم. انا انما افضل كتب العقيده الصحيحه أبدا ولا يمكن. فكله اثم من قتل ومن ايد ومن سوغ. من هذا الذي يسوغ قتل عثمان رضي الله عنه؟ نعم. وهذا بسبب التأويل التأويل في المال عندهم يعني تأولوا خروجهم بالرغبة في الصلاح في الأمور المالية وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء رضي الله عن الصحابة أجمعين، فخذل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. نعم، يعني أرادوا تأولوا إصلاح الأمور المالية، شكوا عايزوا إصلاح الأمور المالية، طب نعمل إيه؟ نذبح هذا الرجل عشان يجيب واحد تاني يصلح الأمور الإيه؟ المالية. وأنتم تعلمون كما قال شيخ الإسلام دلوني على الخروج هذا، ماذا أتى؟ فما خرج قوم، يلا من يحفظ العبارة؟ ده قال شيخ الإسلام في الدرس الماضي. ها؟ قول قول. أسوأ من حالهم قبل الخروج، ما خرج قوم عليما إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ مما كان قبل الخروج. سنة هذه موجودة، تقتل السلطان، جالك الفاروق ولا جالك عمر؟ تعزل وتأتي برجل آخر، جالك مين؟ ما خرج قوم على الحاكم إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ مما كان قبل الإيه؟ طيب لما قتل عثمان رضي الله عنه ما الذي حصل؟ وقعت الفتنة، والفتنة الشديدة، وكانت سبب الفتنة بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، وكل تأول، فمنهم من أصاب أجرين ومنهم من أصاب أجرا. نعم. والسبب الثاني رؤية المرء ما يكره في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه. خلي بالك الأسباب أهو عشان تعرف إن إحنا بنشتعل غضب من وجود هذه الأسباب. إحنا ما ننكر يا إخواني، أحسن واحد يفكر زي بعض الناس يقول لك إيه ده الشيخ بيقول ده فلان ده أمير المؤمنين، كذب والله وافتراء عشان نزاهر عن هذا الحق الذي نقرأه. نحن لا نبلغ شيئا، والله يا إخواني أنا ما أقرأ الدرس هذا قبل ما أسأل، والله يا إخواني ما أقرأ فيه كلمة، ونحن لا نقتصر من الكتب ما يدعم اعتقادنا أبدا، مش دي الطحاوية ولا الاتحاد بتاعتنا، وهذه الطحاوية الواسطية مش دي شروح العلماء المعتبرين. فمن ذا الذي يعيد فجورا أو فسقا أو بعدا أو تحاكما إلى غير الله ورسوله؟ من هذا هو إلا رجل منافق والعياذ بالله. لكن التعامل مع الوضع الذي هو كذلك، هذا الذي نقوله ايه الضوابط؟ فأي واحد فينا ينقم على السلطان اما تصرفات مالية اما كذا، الشيخ يقول ايضا اما ايه رؤية المرء ما يكره في نفسه او في بلده او في مجتمعه بعام، ما يكره دينا او ما يكرهه دنيا، اما الحاكم بيقول ممنوع دخول المنتقبات لازما، يبقى انت شايف اخواتك اخواتك واقفين على البوابة بنقابهم ولعبوا الكرة من النساء داخلات زي لاعبين الكرة، تكره هذا دين او تكره دنيا، يبقى تراجل خريج امتياز وقاعد لا تجد قوة يومك ولا وظيفة، ورجل من عيلة القوم ابنه يطلع يوجدوا له مكان في الجامعة عشان يتعين، مش حتى يتوظف برا، لا يوجدوا له مكان في الجامعة، دنيا او دين، من ينكر هذا اصلا؟ ولهذا نحن لا نريد ان نسمع هذا الكلام، يعني ما ليش واحد يعترض هذا الكلام يقول يعني انت ما انت شايف يعني انت مش عارف ايه، ما نريد ان نسمع هذا الكلام، هذا لا خلاف فيه، نحن نريد ان نسمع شيئا واحدا، أدلة على الخروج، أدلة على التشغيل مع وجود هذا، او هو الصبر والاصلاح والصلاح والدعاء هو ده محل الخلاف؟ لان انت تقنعني انا عند عشرات، وليست عاطفتك باولى من عواطف العلماء الذين قرروا هذا، يعني هو أفكر أن تعظفك يعني ما شاء الله للإسلام وتنتصد يعني أنك أفضل من العلماء الذين قرروا هذا هذه القواعد، ولما قالوا صبروا وكذا أنهم يؤيدون هذا، أو أنك أو أنا عاطفتك أقوى، أوعى تفكر في هذا. فواحد دلوقتي مش لاقي وظيفة هيسمع الكلام اللي أقوله دلوقتي؟ واحد واخد باني بيت على الأسفلت بقاله 20 سنة واتضح أن البيت ده مش أملاك عامة هدهوله، وقاعد شقة بالإيجار مش شايف قوتهم ايه، تقول له أصل السلطان وأصل الحاكم ونسمع ونطيع وأصلي، يقول لك يا عم روح فكين الله يستر، سلطان ايه؟ ولا واحد نايم بالليل الباب انكسر خدوه قعدوه ليلتين ثلاثة ضرب ونفخ، وفي النهاية أصل احنا مشتبهين في اسمك، تيجي بقى تقول له أصل السلطان والحاكم، ممنوع طبعا الكلام، ولان حتى حمدين بيتكلم بالكلام ده عن الفضائيات احنا بنضحي والله بانفسنا. يعني هذا الكلام احنا عارفين اصلا ان قبل واحد رده مليون، لكن ماذا نصنع؟ ما هو ماذا نصنع؟ هذا الكلام يكون موجود يا اخي، اعتبروه حتى من باب التنزل المحض، مش دي كلام اهل العلم. قل ضعيف يا اخي، هل في غضاضة لما نقول قولا ضعيفا؟ اشمعنى لا تحاسبون من يقول قولا؟ اي قول يا سيدي احنا بنقول قول او كلام، يعني ايه اللي مبعد؟ احنا بنقول قول، ولا هذا مش قول كمان؟ ما مشكلة بقى، اكيد ان هذا قول، هو قول ابن باز، هو قول الالباني، قول ابن عثيمين، قول العلماء، قول صالح الشيخ، قول الفوزان، قول الجهابيدة دول، قول. انما انت قولك مين؟ ابو عمار السلف وابو حذيفة الخلف، مش عارفين مين قول مين قول مين. احنا نقول لك ده قول كلام مشايخنا، لكن من باب التنزه يا اخي انت قولك قول فلان وعلان من الاجهابيدة، اذا احنا اللي نقول هذا قول. يبقى لا تنكر باسم وبتعد، لا لا لا ما تروحوش، ده بيقول ده من المؤمنين، لا لا لا ما تسمعوش، ده بيقول مش عارف ده ولا شرع. هو احنا بنقول طب ده مش قول؟ امال احنا بس بنطلع كتب في فقه الخلاف؟ اي خلاف يعني؟ هذا الانصاف وهذه الوسطيه وهذا هذه الضوابط اللي موجوده علامة لا تكون مع غيرك، زي حقوق الإنسان لكل أحد حتى الكلاب والقطط، لكن لما تأتي عند دماء المسلمين فيش حاجة اسمها حقوق إنسان. لا لازم في إنصاف، لابد أن يكون هناك إنصاف. عبد الله بن سلام إيه رأيكم فيه؟ عبد الله بن سلام ده من خيارنا ومن أئمتنا، وفي أحسن عبد الله بن سلام؟ هو عندكم أنت يا مسلمون واحد عبد الله بن سلام؟ طيب ده هو أكل قال لا لا لا، هو في أسوأ من عبد الله بن سلام؟ في حد أسوأ من عبد الله بن سلام؟ فورا فورا قاعدة كده، هذه معروفة. ولهذا ما يطعن فيه من أهل العلم اليوم لو دخل في حزب من يطعن فيه لصار الإمام الأوحد فريد عصره ووحيد دهره الذي تجب الهجرة إليه، مش تجوز، تجب الهجرة إليه. بأي مقياس هذا وبأي ضوابط؟ فهذه الأمور ما لا أحد ينكرها، لكن هل هذه تصوغ الخروج؟ النبي قيل له، مش الشيخ صالح اللي بيقول هذا الكلام، النبي قيل له والنبي أصل عند الأمة سترون ما تكرهون، انتوا هتشوفوا ما تكرهون دنيا ودين. طيب نعمل ايه يا رسول الله إذا رأينا ما نكره؟ قال أدوا لهم الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. نعم. وهذا السبب في رؤية المرء ما يكره قد يكون معه عدم صبر فيؤديه إلى الانتصار متأولا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون آخذا بالخروج أو خارجا فعلا. وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا أعظمها ما حصل في عهد الإمام أحمد رحمه الله، حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن. خلق القرآن، إن الله ما الله ما تكلم بالقرآن حقيقة، القرآن الذي ليس كلام الله، أو امرأة منعت بدخول من النقاب. طبعا على الأقل في حتى علماء دولوا بعدم وجود النقاب، وجوب النقاب. طبعا احنا نرى أن هذا فجور، هذا فجور، أن تمنع المرأة المحجبة وان تساوم على حجابها فجور. ما احنا ما نتكلم عشان بس تفهموا، لكن نقول مسألة خلق القرآن من هذه المسألة حجمها ايه؟ ولهذا احنا بنقول يا اخوان زي ما خطبنا في بعض عند بعض اخواننا، الاسلام ولا النقاط؟ احنا في احنا محتاجين نرجع لاصول الاسلام. صح احنا كلنا نتمعر للنقاط، لكن الاسلام بقى دي مسألة خلق القرآن. شفت مرارة، شفت مرارة أن تمنع أخواتنا من دخول الجامعة بالنقاب مع أنه فيه إيه؟ في قول العلماء بهذا، ولكن لعجزنا. شفت المرارة أمال لو المرارة بقى أن تقول وأن تساوم بحياتك على أن تقول أمام الملأ الأعلى إن ده مش كلام ربنا وإن ده مخلوق لم يتكلم الله بالقرآن، ومش هيسيبوك في بيتك تقفل على نفسك، ده يجيبوك. المأمون جاء بأئمة السنة وصلب منهم من صلب وقتل من قتل مرارة فظيعة جدا. أولا شيء يتعلق بقول كفري باتفاق بقول كفري، والأمر الثاني أئمة السنة يقتلون في هذا مرارة ولا لا؟ تقول أنت مش متوظف ولا متوظف، تقول رغيف العيش أسمر ولا أبيض، تقول داخدين آلاف الألف زنا وإحنا عندنا الواحد عندهم فدانين أو عندك فدانين على الأقل. شوف المرارة. ومع ذلك تعالى بقى شوف الأئمة وهم في سجونهم وتحت صياص المأمون ماذا قرروا؟ لأن إحنا دلوقتي من الشبهات يقول لك إيه؟ أصل الراجل ده عايش في عصر ثاني، الكلام ده آه على عيننا وراسنا، بس الكلام ده كان في الأئمة الزمنيين. ما هو دي الأئمة الزمنيين هم؟ ما هو دي الأئمة الزمنيين؟ ما هو ده يزيد بن معاوية اللي استحر القتل في أهل المدينة؟ ما هو دي الأئمة الزمنيين؟ طيب قال إيه؟ حيث دعي الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر وألزموا بذلك حتى وقع بعض الأئمة. يا شباب، قرر الكفر جعله قانونا وألزم به، قرره وألزم صح؟ طيب ألزم قرر وألزم قنن وألزم، ومش قانون بقى تدفع 10 جنيه ينزل أي قانون نرضى أي قانون، أي قانون محطوط تدفع لك 10 جنيه كل حاجة تتوكل على الله، لكن ده فيش 10 ولا 100. عمرك حياتك، هذا القانون حياتك عمرك هي اللي تدفع فيه. طيب فماذا كان؟ وألزموا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشية من بعض مسائل الدنيا. والإمام أحمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال إياكم والدماء، وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت. وإن والله على قول أحمد وعلى اعتقاد أحمد الذي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله يعني أحمد يقول هذا في قول كفري في السجن ونحن لا نقوله وبنتكلم في الميكروفونات ويسمح لنا بالدعوة وبنعود إلى أولادنا وإلى أبنائنا وبنحفظهم سنة، بنحفظ قرآن، بنحفظ، لا نقول هذا؟ يعني أحمد يقول هذا في قول كفري وهو مسجون ويضرب في السياط ويسحب في الطرقات ويرى أئمة السنة يذبحون أمامه. تخيلوا يا أخواني أي صبر عندكم لو جيء بشيخ مش بقى الإمام أحمد بن ناصر مثلا، لا لو جيء بشيخ من المشايخ الآن الذي لا يبلغ ظفر أحمد بن ناصر، لو جيء بشيخ فضرب على وجهه أمام الناس وجانا بقى بعدين أقول هذا الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، مش قتل ضرب شيخ من مشايخنا لو جيء بي وضرب بس فقط، ولا واحد يحضر لي بعد النهار ولا واحد يسمعني أبدا قط. لكن لك أن تتخيل فتنة بقى في عصر الأئمة الجهابذة، عصر الأئمة الفحول، عصر أحمد، عصر إيه؟ عصر النهضة التي بلغت ذروتها، وأحمد يقول نفض يديه، نفض وقال إياكم والدماء. يا أحمد إلى متى هذا الصبر بقى؟ برضو إياكم والدماء، ده أنت يا أحمد اللي ينبغي عليك أن تقود الأمة، ده أنت يا أحمد لو أشرت بإصبعك لتحركت الأمة. إحنا النهاردة حتى لو قلنا يلا الخروج ما حدش بيسمعنا، لا وزن لنا في الأمة كأحمد ولا عشر معشار أحمد ولا شيء ولا مقارنة. وهو يقول الدماء، فقارنوا يا أخواني، بارك الله فيكم، قارنوا يا أخواني بين الواقع هذا وذاك. لما حيث طارق يضحك عليك ولا تعالى ده الحاكم ده ابن لزينة ويعمل ويطلع وهتسمع لفلان وهتسمع لإلان، أصل بيقول هذا الكلام، هو هذا الكلام لمن؟ وإذا قول أحمد يا أخي لك أن تنتقد أحمد، إن انتقدتنا اليوم انتقد أحمد، كيف يوافق أحمد على قول كفر ويقرر هذا؟ إزاي هذا الكلام؟ نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى السنة يا أخوان. والله السنة عزيزة، والله السنة عزيزة يا أخواني، السنة عزيزة. ولهذا أنا أقول لا أريد أن أسمع واحد بعد كل هذا الكلام ولسه سيأتي تتم لكلام علمائنا ومشايخنا بعد هذا كل يقول بس أصلي وخلاص. بس أصلي إيه؟ بس أصلي إيه؟ نعم.